ما أذكر الأب. نعم. والأبي ما في أحد معه الأب الأبي. نعم نعم. هذا الأبي ما أتكلم. نعم. هذا ليس تفسيرا من المصالح الله عنك للكيفية. لا بس الثاني رجاء بحيوة وحدث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني بمثل ذلك على عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكيفية أن سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. ما معنى قوله فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله الحمد لله. يبين له قلت تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يبين له الكيفية. لكن لما حدث رجاء بن حيوة في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه سأل غيره وأنه قالوا له سبحان الله سبحان الله كل واحدة على حدة الحمد لله. فحدث رجاء بن حيوة فحدثه رجاء بن حيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث مرفوع. نعم. وحدثني أمية بن إسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. هذا نوع سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله 11. لكن هل هذا مرفوع أو هذا مدرج؟ وزاد إيش؟ وزاد أبو صالح وزاد في الحديث. نعم. إلا أنه درج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. هل هذه الزيادة مدرجة؟ ظاهرة أنها مدرجة. إشكال عليه قول وزاد أشار إلى أنها مدرجة أو ما تكلم عليها لبي ولا قرطبي. لأنه قال وزاد في الحديث يحتمل أنه وزاد يعني الزيادة لأنه قال أدرج في الحديث ثم قال وزاد في الحديث. هل الزيادة هذه في أصل الحديث أو الزيادة تابعة للإدراج في قوله أدرج في الحديث؟ وأما قول سهيل إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين 33 بل معهم زيادة يجب قبولها. وفي رواية تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو له الملك وله الحمد لا بس لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في رواية أن التكبيرات 34 وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها. لو إذا تحقيق ال 33 من باب قولهم العشرة التي نصفها 5. إيش وتحقيق؟ تفصيل سنة 11 من باب قولهم العشرة التي نصفها 5. بس لكن ما أشار إلى قوله وزاد في الحديث. هل الزيادة هذه مدرة إشارتها؟ والصواب أنه يستعمل هذا مرة يستعمل هذا مرة مرة يستعمل هذا السنة يستعمل هذا مرة 99 مرة تمام 100 لكن أفضلها يقول تمام 100 لا إله الله وحده لا شريك له. مرة يجعل التكبير 34. أما قول النووي أنه يجمع بينها هذا ليس بشيء لا وجه له. النووي يقول يجمع بينها كلها 99 ويقول تمام 100 لا إله الله ويزيد التكبير 34 صير الجميع 101 هذا لا وجه له. على قول النووي يقول كلها زيارات مقبولة يجمع بينها كلها يقول تمام 100 لا إله الله ويزيد التكبير واحدة لأن الزيادة من الثقة مقبولة وهذا ليس بشيء. الصواب أنه هذه أنواع يستعمل هذا مرة ويستعمل هذا مرة وهذا مرة يقول هذا مرة ويقول هذا مرة يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه تفريق بين الذكر عقب الصلاة والذكر قبل النوم هي لا إله إلا الله وشريك له الحمد. هذا جاء عقب بعد الصلاة 34 سيأتي كلام سيأتي بعد جاء بعد النوم وجاء بعد الصلاة جاء بعد الصلاة يأتي. نعم. وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحاكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33